فذكر يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحن أعلم بما يقول وما فذكر بالقرآن من يخاف عليك. وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الذين لا يجدون نكاحا حتى يبلغ

you والله عليم ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر Yeah, clear. وَهُوَ